الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المشرعين. ولا تجز حالا من المضاف إلى، بحث الحال وصاحب الحال. يقول صاحب الحال أو ما يعبر عنه بذي الحال، هذا يقع مضاف إليه أم لا؟ يقول يقع مضاف إليه، ولكن في مواضع ثلاثة. الموضع الأول إذا كان المضاف عامل في الأصل، عامل في المضاف إليه، يعني يقتضي العمل في المضاف إليه. الموضع الأول إشارة بسيطة إن شاء الله موجزة، ثم ننتقل في عبارة الشارع. فإذا الموضع الأول أن يكون المضاف يقتضي العمل، ماذا يقتضي العمل في المضاف إليه، بالأمس مثلنا. الموضع الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، هذا ما عبر عنه، أو كان جزءا ما له أضيفة. ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، الموضع الأول، الموضع الثاني، أو كان جزء ما له أضيفة، يعني المضاف جزء من المضاف إليه. الموضع الثالث أن يكون المضاف كالجزء، بمنزلة الجزء، بمنزلة مو جزء حقيقي، بمنزلة الجزء من المضاف إليه، هذا معبان، أو مثل جزئه فلا تحيفة. في هذه المواضع الثلاثة يجوز أن يكون المضاف إليه يكون ماذا؟ يكون صاحب الحال. فالحال تأتي تبين هيئة المضاف إليه الذي هو الآن بهذه الشرائط، بهذه المواضع الثلاثة. لذا يقول السلام عليكم ورحمة الله: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. إذا صح عمله، صح عمله في الحال، كاسم الفاعل والمصدر، يعني يكون المضاف اسم فاعلها، المضاف مصدر، اسم فاعل مضاف إلى معموله، هكذا نقول مصدر مضاف إلى معموله. يعني المضاف المصدر يضاف إما إلى إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول بعد، هذه في أعمال المصدر إن شاء الله يأتي. اسم الفاعل يعمل عمل فعله بشرطين، أن يكون الشرط الأول يكون بمعنى الحال والاستقبال، الشرط الثاني يكون معتمدا على أمر من أمور الخمسة إن شاء الله يأتي في محله. فيعمل يعني ينصب المفعول به، إذا نصب المفعول به تجوز عندها تجوز إضافته إلى المعمول، فيكون المعمول الذي هو منصوب يكون عند الإضافة، بعد الإضافة يكون مجرورا. هنا هذا هو المراد، إذا اقتضى المضاف عمله، يعني العمل في المضاف إليه، يعني العمل صاحب الحال. لا نعم العامل، لا العامل هو المضاف، العامل صاحب الحال. لا مو صاحب الحال، المضاف إليه صاحب الحال، المضاف إليه صاحب الحال. خلي شوف المثال ماذا يقول، كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما، مثلا صيغة المبالغة وهذا ونحوهما، مما تضمن من الكلمات الأسماء التي تتضمن ماذا تضمن معنى الفعل الذي يعبر عنها ماذا؟ شبه الفعل، شبه الفعل. نعم صفة المشبهة، إذا طبعا صفة المشبهة إذا أضيفت، يعني في حال الإضافة بعد إذا أضيفت إلى معمولها. فتقول هذا ضارب هند مجردة على محال، هذا حال، وهند ماذا؟ هو صاحب الحال، هند صاحب الحال، وهند مضاف إليه، ضارب مضاف إلى هند، ضارب يقتضي العمل فيه، يعني كيف يقتضي العمل؟ نقول هذا ضارب هندا، ضارب هندا، يعني هند في الأصل مفعول به لضارب، هذا ضارب هندا، فأضفناه بالإضافة اللفظية بعد صار هذا ضارب هند. فهند هنا هو في الأصل مفعول به لضارب، أنا مضاف إليه لكن في الأصل مفعول به فهو بالحال. فمجردتان جاء حالا يبين هيئة المضاف إليه هو الهند. واضح؟ وأعجبني قيام مثال الثاني، تبقى المثال الثاني، وأعجبني قيام زيد مسرعا. لاحظ قيام مصدر أضيف إلى معموله زيد، لأن زيد فاعل في الأصل، زيد فاعل، يعني قيام مصدر أضيف إلى فاعله، مصدر أضيف يختبر العمل في زيد، يعني أنه فاعل، زيد فاعل. مسرع الحال من زيد، يعني الآن مسرع جاء بين هيئة المضاف إليه الذي هو زيد، الذي وقع مضاف إليه للقيام المصدر، يعني المصدر هذا المصدر قيام مصدر مضاف إلى فاعله، هذا معنى يقتضي عمله. لأن مسرع حال في مقام تنمية، في مقام ماذا؟ لحال فقط. الآن قلت تعرف هذه الجملة أعجب فعل الماضي من الوقاية، يا مفعول به قيام فاعل، وقيام مصدر مضاف إلى فاعله، زيد مضاف إليه وفاعل، ومسرع حال من زيد، حال من زيد شنو من فاعل؟ عمل في الحال، عمل في الحال هو نفسه العمل في صاحب الحال. عم العامل لا لا بس غير عامل، نعم نعم العامل في صاحب الحال والعامل في الحال، شو في إشكال؟ في زيت وفي مساء في محل رفع، شو في محل رفع؟ زيت في محل في محل رفع فاعل، إيه صح. لأن زيت لفظ مجرور ومحل مرفوع. هذا العمل يعني هذا عمل اعتباري وعمل يأثر، أي عمل؟ عمل القيام الآن يعني المفروض يعمل في زيت ويعمل في ذلك، كلاهما حقيقة عمله، ولكن جل زيت الإضافة ورفعه لأنه فاعل، يعني زي على القيام زي زي لفظا مجرور بالإضافة ومحلا مرفوع لأنه فاعل ومسرع الحال. كما تقول قام زيد مسرعا، نحن نقول أن زيد فاعل للقيام، يعني مسرعان ما يصير فاعل للقيام. شو فاعل للقيام؟ شو نادر عن شو؟ أنا أقول القيام هو عامل، عمل شيئاً، يعني أثر في كلمتين، أثر في زيت لفظنا الجر لأنه أضيف إليه، ومحلنا الرفع لأنه فاعل، واضح؟ ومسرع وأثر النصب في مسرع لأنه حال، من حال نزيه. لعلك تقول هذا الشيء، هذا مسرع فيه ظني مستتر، تقديره هو يعود على زيد مسرع كذا خلاص. مثل ما تقول مثلا قام زيد مسرعا، قام فعل زيد فاعل مسرعا حال، قام يعني عمل شيئا، يعني رفع زيد ونصب مسرعا. ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، هذا جميعا حال من الضمير، لأن مرجع شنو هذا؟ مرجع اسم مفعول، أو تقول لا مرجع مصدر، شنو مصدر ميمي؟ لا مو اسم مفعول، أوقعتنا في الخطأ، مصدر ميمي يعني بمعنى مرجع، يعني معنى رجوعان، مصدر ميمي. فإليه جاموس الخبر المقدم، مرجع مبتدا مؤخر، ومرجع مضاف مصدر مضاف الى فاعله، مرجع مضاف، وكم هذا الظن ضمير الخطاب مضاف اليه، له محلان، محل قريب محل بعيد، محل قريب الجر ومحل بعيد الرفع لانه فاعل، وجميعا حال. ومنه قوله هذا كل ماذا؟ هذا كل من الموضع الاول، ها أن المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه، والمضاف إليه وقع هنا صاحب حال. ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبا لي، يعني لا أبا لي. الشاهد أن إن انطلاقك واحدا، طبعا النبي الحكم يشبه بالفعل، انطلاقك اسم إن وهو مصدر مضاف إلى فاعله، وواحدا حال مضاف إلى فاعله وليس إلى فاعله، انطلاق مصدر مضاف إلى الفاعل، انطلاقك يعني انطلاقك هذا كاف الخطاب. إذا جاوز متعلق بانطلاقك يوما، ضاف متعلق بانطلاقك تارك إلى أباليا، هذا خبر، خبر ماذا؟ خبر إن الشاهد أن واحدان خبر من المضاف إليه الذي هو كاف الخطاب. ما هو المصحح لذلك والمجوز؟ لأن الكاف وقع مضاف إليه لانطلاق، وانطلاق مصدر مضاف إلى فاعل، الانطلاق يكتب العمل في المضاف، يكتب العمل يعني ماذا يكتب العمل؟ لأن الكاف فاعل به، واضح؟ وكذلك يجوز، هذا الموضع لو انتهى أمثلة، جاء بأمثلة أربعة، أربع أمثلة توضح الفكرة للموضوع الأول. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، متى؟ إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، جزء حقيقي يعني حقيقة جزء، أو مثل جزءه، بمنزلة الجزء يعني حقيقة ليس بجزء لكن من متعلقاته. كيف مثل جزءه؟ في صحة الاستقناء بالمضاف إليه عنه، يعني يمكن أن نحذف المضاف ونحذفه ونضع المضاف إليه موضع المضاف ويكون يعني يغني عن ذلك، يعني إذا حذفنا المضاف ووضعنا وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف يغني عن المضاف، يعني أقل حكمه في الإعراب. شوف المثال يتضح، مثال ما هو جزء من المضاف إليه، قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الشاهد إخوانان حال من الضمير في صدورهم، من الضمير ضمير الغائب هم، يعني صدورهم هم بالحال، صاحب الحال إخوان الحال. ما هو المجوز وما هو المستوق لذلك المصحح؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه، صدورهم صدر الإنسان جزء منه، ويمكن أن هنا أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامة، تقول ونزعنا ما فيهم، ما فيهم من غل إخوانا، لأن المضاف إليه يمكن أن يقام مقام المضاف. فإخوان حال من الضمير، من الضمير المضاف إليه، يعني المضاف إليه ماذا؟ صدور، والصدور جزء من المضاف إليه، هذا واضح بعد. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء المضاف إليه عن قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، حنيفا حال من إبراهيم المضاف إليه، والملة ملة إبراهيم ليس جزءا من إبراهيم بل بمنزلة الجزء، بمنزلة الجزء. كيف؟ لأن يصح أن نحذف كلمة ملة ونقيم إبراهيم مقامها، أن تقول ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا، يجوز هذا، يصح، ليس جزء حقيقة وإنما بمنزلة الجزء، لأنه من متعلقات إبراهيم، ينسب من الأشياء المنسوبة إلى إبراهيم، إبراهيم صاحب الحال. في هذه المواضع الثلاثة يصح أن يأتي صاحب الحال مضاف إليه، أن يكون مضاف إليه، يقع مضاف إليه. فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه، إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، يعني تحذف ملة وتقيم إبراهيم مقامها، والإعراب يكون صحيح. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم، لماذا قال في غير القرآن؟ لأن القرآن لا يجوز التصرف فيه، يكون تحريف بعد، أفضل لو كان مثل كلام وكلام وكلام زيد وبس ما يمكن أن تعملها، لكن القرآن لا يمكن، لكن يبقى لابد أن يبقى على حاله، لا يمكن أن تفضل. نقول فرضان يعني مثل فرضية لا صح. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه، لم يجوز أن يجيء الحال منه. فلا تقل جاء غلام هند ضاحكة، جاء غلام هند ضاحكة، هذا لا يمكن. جاء الهند صاحب الحال، لماذا؟ لأن غلام ليس عامل في هند، يعني إضافة، إضافة معنوية ليس إضافة لفظية. نعم يصح أنه جاء غلام هند ضاحكا، بل من المضاف بعد هذا، مو من المضاف. إذا قلت جاء غلام هند ضاحكا صار ضاحكا حال من المضاف لا من المضاف إليه، وكلامنا من المضاف المضاف إليه. شفنا العقيدة أنه عاملة ولا كيف عاملة المضاف إليه؟ هذا الجزء الثاني من نعم. لا لا احنا ما قد نقول هذا، ما نقول هذا، يعني يقتضي العمل قبل الإضافة. هو عامل. عامل نعم، نعم عامل الجار، لا كن عامل غير الجار. نعم غلام طبعا على رأيها، ورأي آخر يقول بلي، رأي شوف بلي، أكو رأي آخر يقول العامل هو حرف الجار أو معنى الإضافة. لا نحن ما نقول عمل الجارة غير الجارة، لأن قبل الإضافة يقتضي العمل شيء آخر مثل النصب أو الرفع، مثل ضارب زيدين في الأصل ضارب زيدان، خلافة الفارسي. الفارسي يجوز هذا، الفارسي يقول يجوز أن نقول جاء غلام هند ضاحكة، يجوز عنده. وقول ابن خلافا وقول ابن المصنف وقول ابن المصنفين عندما قال ان هذه الصوره ممنوعه بلا خلاف، يعني هذا المثال ممنوع، لا يجوز ان تكون ضاحكه حال من الهند بلا خلاف، لا هذا غير صحيح، لان يوجد من هو يخالف، هو ابن الفارسي. لا لا يأتي على كل حال، على كل حال يعني مبتدا خبر، لا في هذه الصورة، فيها أيضا بعض التقييدات ليس بجيد. فإن مذهب فارسي جوازها كما تقدم، وممن نقله عنه الشريف بن السعادات ابن الشجري في أماليه، يعني ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة من الفارسي. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز التقديم، هذا الجواب. إن شرطية ينصب فللشرط، جوابه إن فجائز تقديمه. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه، كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا. يجوز تقديم الحال على العامل أم لا على عامله؟ طبعا تقديم الحال على ذي الحال جائز، لكن السؤال هو تقديم الحال على لا على العامل يجوز أم لا؟ يقول يجوز لكن بهذه الشرائط. يقول والحال إن ينصب، إذا كان منصوبا بماذا؟ بفعل صرفا، بفعل متصرف لا فعل جامد، إذا كان فعل فعل متصرف يعني العامل فعل متصرف، بفعل صرفا فعل متصرف، مثل ضرب قام جلس هذا فعل متصرف، لا مثل مثلا ما أحسن زيدا ضاحكا، ما أحسن زيدا ضاحكا هذا ضاحكا حال مثل بما أحسن، أحسن فعل جامد، فعل التعجب جامد، صورته بهذا الشكل لا تتغير، لا يجوز فيها التصريف. والحال إن ينصب بفعل صرفا بفعل المتصرف أو صفتين يعني أو اسم مشتق. المراد بالصفتين يعني الاسم المشتق مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة مثلا، أو صفة هذه الصفة أشبهت المصرفة، يعني تتصرف كما يتصرف الفعل، يعني تثنى تجمع تعنى يعني قابلة لهذه الأمور. إذا كانت هكذا الصفة مثل اسم الفاعل اسم المفعول لا على لا اسم التفضيل على بعض على بعض وجوهه، لأن اسم التفضيل إذا كان مجرد من الإضافة إخواني ومن ألف اللام يستعمل فقط ماذا مفردا يجب إفراده وتذكيره شلأت لبحث الاسم التفضيل في المجلد الثاني. اسم التفضيل له ثلاث وجوه الاستعمال، يستعمل إما مضافا مثلا تقول علي أفضل الناس أعلم الناس، هذا ما استعمله ماذا مضاف لا يعني إذا كان مضافا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الإفراد ويجوز فيه غير الإفراد. وإذا كان بالألف اللام يأتي إن شاء الله لك له كل وجه من استعمال له أحكام. وإذا كان معرف بالألف اللام تجب المطابقة، زيد علي الأفضل، الحسنان الأفضلان، فاطمة الفضلة، الزيدون الأفضلون، مثلا كذا نقول. لكن إذا كان مجردا من الألف اللام والإضافة أولا يجب أن يكون مقرونا بمن يأتي بعده، من علي أفضل من فلان، أفضل من فاطمة، أفضل من غيرها، أفضل ما نقول فضلة، أفضل يعني يؤتى به مذكر ومفرد. الزيدون أفضل من غيرهم يؤتى به مفرد يعني لا يذكر عفوا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، يعني غير متصرف في هذه الحالة. فهذا اسم على أن صفة هذه، لكن صفة لا تشبه الفعل في التصريف يعني ليست متصرفة. في مثل هذه الحالة هذه الصفة يعني اسم التفضيل إذا نصب حالا الحال لا يقدم عليها إلا في بعض الصور، يشير في بعض الصور يعني في بعض الأمثلة يشير إليها ويأتي البحث عنها. طلق خمسة لا وأين مثلا نقول الإضافة في المضاف إليه، يعني نقول واحد من استعمال الإضافة، أنا عاد أقول واحد من الاستعمالات الإضافة يعني مجرور يكون حتى ما لي أنا أقول دائما لو غير دائم، يعني واحد من الاستعمالات إيه هذا هكذا على يعني ما نقول يعني ما نعت الخلو، يعني نقول واحد من الاستعمالات الألف فلم بل على أي حال واحد من الاستعمالات هذا واحد للألف اللام واحد إضافة واحد مثلا مجرد من هذه، إذا نقول استعمل مضافان يعني ماذا يعني ما بعده مجرور بعد هذا يعني فقط الآن ما نقدر نبين الأحكام، نقول أوجه الاستعمال ثلاثة وفي نعم هذا التمييز مثلا كيف تقول تقول أنت مثلا أعلى منزلا على من أعلى منزلا مثلا أنت أعلم أعلى أنت أعلى مضاف إليه مقدر أصلا لا أنت أعلى الناس لا مش أعلى الناس لك أعلى منزلا أعلى الناس منزلة لا منزلا ليش شيخ مشهور يقول هو أعلى منزلا لأنه يجوز أن يكون فاعلا بالمعنى فاعل بالمعنى صحيح، لكن المضاف إليه مقدر والمضاف إليه مقدر إن شاء الله يأتي في بعض أسجل يعني ممكن أنا ما أستحضر كل المسائل لكن أظن يعني أنا ما أقول لحظا أظن أن المضاف إليه مقدر يعني حدث المضاف إليه. مثل ما تقول مثلا أنت أعلم الناس، أنت أكثر الناس علما، لا يعني أنت أكثر علما، أنت أكثر علما. شو معنى أنت أكثر علما؟ أنت عند أكثر الناس علما، أو أنت أكثر من زيد علما؟ يجوز أن يكون كثر علمك مثلا، أنت كثر علمك، أنت كثر علمك معناه هذا، ولكن التفضيل لابد أن يكون هناك مفضل ومفضل عليه. ما معنى صيغة التفضيل؟ أن يكون هناك مفضل وهناك مفضل عليه. إذا قلت أنت أكثر منزلا، ما هو المفضل عليه؟ نسأل إحنا، ما هو المفضل؟ من هو المفضل عليه؟ أنت مفضل، مفضل على من؟ ماذا تحسب مفضل عليه؟ فالمفضل عليه مقدر. أصل صيغة اسم التفضيل جاءت بالتفضيل، والتفضيل مفاضلة بين شيئين. يعني مثل أنت أكثر فضلت، أنا فضلتك، لكن على من؟ والحال إن ينصب بفعل صرفة أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. طبعا جائز تقديمه كما يشير في الحاشية، هذا إذا لم يكن هناك مانع. لذا هنا كتبت فجائز تقديمه، إخواني الذين يحبون يكتبون ما لم يعارضه معارض، ما لم يعارضه معارض. هذا المعارض شنو؟ من كون عامله، من كون عامله صلة لأل، يعني ما تقول متصرف حتى المتصرف، يعني لأنه قلت في حال كونه متصرف لكن يوجد مانع. نقول إذا كان الفعل متصرف أو الاسم يعني الصفة شبه المتصرف، يقدم العامل، يقدم الحال عليه مع فقد فقد المانع. لذا أقول ما لم يعارض المعارض من كون عامله صلة لأل، العامل صلة لأل، أو لحرف المصدر، أو مقبولا بلام القسم، أو مقبولا بلام الابتداء، أو كون الحال، كون الحال جملة معها واو الحال، معها الواو، يجب لحالية مقبولة بواو. لماذا أخواني؟ لأن هذه الأمور تمنع من تقديم الحال. لاحظوا لأنه إذا كان سبت أخواني، إذا كان عمل مقرون بآل، آل لا صدارة، ما يقدم عليها، ما يقدم عليها صاحب الحال، لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، لأن أن المصدر كذلك لها الصدر، لام القسم لام الابتداء لهما ماذا؟ لهما الصدر. كما تلاحظون في الحاشية، الحاشية يقول مثل أول مثل وقم بلام الابتداء، إني لأزورك مبتهجا، إني لأزورك، لا أزورك، إني لا أزورك مبتهجا، هنا مبتهجا لا يقدم على لا أزورك. أو مثلا لأصومن معتكفا، لا وعن الله لأصومن معتكفا، معتكفا لا يقدم على لأصومن على لام القسم. أو مثلا إني لك، إن لك أن تسافر راجلا، إن لك، إن لك، إن لك أن تسافر راجلا، راجلا لا يقدم عن أن تسافر، لماذا؟ على أن، لأن أن لها صدر. أو مثلا أنت المصلي فذن، فذن لا يقدم على المصلي، لأن الألف فلام، هذا الألف لام موصولة لها الصدر، فذن هذه موانع. مثلا تقول سرت والقمر منير، والقمر منير هذه الحالية لا تقدم، الواو يمنع، لأن لابد أن تأتي بعد الواو، والواو لا يقدم، واو الحال لا يقدم على العامل. فإذا نقول والحال أن ينصب بفعل صرفة أو صفة أشبهة المصرفة فجاز تقديمه ما لم يعرض معارض، وهذا المعارض ذكرنا. ما تقول والقمر منير سرت ما هو صحيح هذا. مثل لنا قال كمسرع ذا راحل، مسرع حال قدم على راحل، شاد على راحل الذي هو ماذا العامل. ومخلصا زيد دعا، مخلصا قدم على دعا الذي هو عامل. زين مولانا اخ الشيخ عباس تفضل اقرا الدعاء. يجوز تقديم الحال على منصبها اذا كان فعلا متصرفا، لان صفه تشبه الفعل تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل طبعا هذا كان في اي صورة في اي وجه من الاستعمالات، يعني اذا كان مجرد من الف اللام والاضافة لانه يؤتى به دائما، يعني يجب فيه الافراد، يعني يجب فيه المطابقة، عفوا يجب فيه عدم المطابقة، يعني الافراد فقط والتذكير. لا يعني هذا قال أفضل ما تضمن منه وجوه وقبل التأليف والتثير الجمع. لا داري بل بل بل. هذا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، نقول اسم التفضيل، هذا توضيح الذي وضعت الآن في اسم التفضيل الذي لا يقبل التصريف مثل ماذا؟ مثل اسم التفضيل، لأنه دائما مفرد مذكر. تفضل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هل تقبل التصريف؟ نعم. فمثال تضمينها على الفعل المتصرف مخلصا زيت داري، فدهر كان متصرف وتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له مسرعا ذا راحل. هنا صرح الشاعر يقول مشبهة ما مشبهة، مشبهة لأن أشبهت اسم الفاعل فهي مشبهة. نعم. فإن كان الناصب لا فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. وكذلك إذا كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجد. اكتب اخواني الموقف كأفعل التفضيل في بعض احواله لم يجد تقديمها عليه، وذلك لانه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنى، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، فلا تقول زيد ضاحكا احسن من عمرو، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحك. طبعا في الحاجة يشير أنه في بعض الأحوال نفس هذا الذي هو اسم التفضيل الذي هو غير متصرف يجوز، إذا نعم سيأتي من المصنف في هذا الباب والشارح الاستثناء من عدم عمل أفعال التفضيل في حال متقدمة، وذلك الاستثناء نحن قوله زيدا مفردا أنفع من عمرو معانا، لاحظوا زيدا مفردا أنفع، مفردا الذي هو حال قدم على أنفع، يعني تعرفون كيف المسألة. عفوا إذا كان اسم التفضيل نصب حالين، حال متقدمة وحال متأخرة، وهنا يتضمن معنى الشرط الذكر، يتضمن ماذا معنى الشرط. فضل شيخ يعني. زيد أحسن من عمرو ضحكا، زيد أحسن من عمرو ضحكا، وهذا هو وهذا الذي نقول زيدا أحسن من عمرو ضحكا، وهذا الذي نقول لا يجوز أن نقول أحسن ضاحكا زيدا أحسن من عمرو، نقول هذا لا يجوز، وهذا الذي فضلته، وهذا هو الأصل، يعني زيدا أحسن من عمرو ضحكا، وهذا ضحكا حال متأخر، نقول يجب تأخيرها ضحكا حال ضحكا حال. النفس عن شعور ضحكا، شو يعني يقول زيدا أحسن من عمرو ضحكا، مصدر ضحكا يا سبحان، إلا إذا كان أولته بالمستقبل لابد أن يكون مشتق ضاحكا، إلا أقول ضحكا أو ضحكا إذا أردت منه ضاحكا يعني. يعني يشتغل بالتمييز اصلا يلتمس بالتمييز لانه اسم التفضيل يحتاج الى ماذا؟ تمييز. يعني زيدون احسن من عمرو ضحكان تمييز يكون هذا تمييز يكون يعني تمييز يكون جامدا لانه وتمييز نسبه يعني انت نسبت الحسن الى زيد من اي جهه زيد احسن من من عمرو وجها خلقا ابا كتابة تقول ضحكا تمييز هذا لكن ضحكا يكون حال ما نسمع شو فضلكم ما من أخوة سأل وعامل ضمن معنى الفعل لا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لم يعمل وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل هذا الخبر مؤخرا لن يعمل خبر لعامل وعاملون العامل الذي ضمن معنى الفعل لا حروف الفعل هذا في حال تأخيره لا يعمل مثل ليت مثل تلك يعني اسم إشارة أو ليت بمعنى التمني أو لعل لك بمعنى الترجي أو هاء التنبيه أو الظرف أو الجار المجرور هذه كلمات تضمنت معنى الفعل لا حروف الفعل تضمنت معنى الفعل فهي تعمل في الحال لكن تعمل مقدمتان لا متأخرتان متقدمتان إذا كانت متقدمة تعمل إذا أخرت لا تعمل لأنه لضعف العمل فيها ضعيفة العمل وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل لضعفه يعني تكتبون لضعفه لن يعمل كيف لحروفه مؤخرا لا مؤخرا عاملون ضمن معنى الفعل مؤخرا حال كونه مؤخر هذا العامل حال كون العامل مؤخرا هذا لن يعمل لا حروفه لا هذه لا نفيه لا عامل ضمن معنى مفعول به لا حرف عطف حروفه معطف على معنى شو دخل لو ان هذا الليت تضمن معنى الفعل اتمنى ام لا تضمن معناه لكن ما يتضمن حروف الفعل مثل قال كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر طبعا مو فقط تلك وليت وكأن ليت تلك ليت كأن لعل هاء التنبيه والظروف المتضمنة معنى كتبنا هذا السيوط خش عند التفاته يقول ولعل يعني بعد قال كتلك وليت وكأن بعد ذلك أضافه ولعل وهاء التنبيه والظروف المتضمنة معنى الاستقرار الظروف المتضمنة معنى الاستقرار مثال نحو في الدار زيد عالما في الدار زيد عالما هذا عالما حال عمل فيه في الدار الجار والمجرور وزيد عندي جالسا حال عمل فيه عندي الضار أي استقر يعني استقر في الدار زيد عالما استقر زيد استقر عندي يعني هناك معنى الفعل موجود استقر أي استقر بخلاف اكتب إخواني بخلاف المتعلقة بالمذكور يعني بالفعل المذكور بالعمل المذكور أو بفعل خاص بخلاف المتعلقة بالمذكور أو بفعل خاص يعني هذا لا تعمل المتعلقة بالفعل المذكور أو متعلقة بفعل خاص محذوف لا تعمل الذي يعمل هو نفس الفعل لاحظ إخواني هذه إشارة إلى تقسيم إلى الظرف في عوامل في كتاب عوامل سياق أوامر ملا محسن الفيض الكاشاني في كتاب جامع المقدمات، هذه مجموعة من الكتب، الكتب الموجودة هنا في جامع المقدمات كتب جدا ممتازة يعني مختصرة لكن مهمة جدا، منها العوامل أوامر ملا محسن. يوجد أوامر الجلجاني، هذا كتاب آخر أوامر ملا محسن الفيض الكاشاني، يبحثون فقط عن العوامل، البحث مركز ماذا حول العوامل، فيقول العوامل 100 عامل. الجرجاني يقول العوامل 100 التي تعمل 100 عامل تنقسم على قسمين لفظية ومعنوية، بل العوامل المعنوية 2، عامل الفعل المضارع رفعا وعامل متداول خبر والبقية لفظية. بعد ذلك ملا مستجيب الكاشان في عوامله يذكر سطر ونصف سطرين حول الظرف والجار والمجرور، يقول يقسم يقول الظرف لا بد لهم المتعلق والجار والمجرور، ثم يشير سماء العبارة في ذهن ما نص العبارة مالي لكن مفهوم العبارة، يقول الظرف يقسم الظرف على قسمين، الظرف بمعناه العام يعني يشمل الجار والمجرور، يقول الظرف على قسمين مستقر ولغو أو مستقر، مستقر أفضل مستقر فيه ولغو، هذا تقسيم للظرف، الظرف يعني يقسم الظرف الخاص والجار المجرور على قسمين مستقر ولغو. ما المراد بالمستقر؟ يقول المستقر هو ما حدث متعلقه حال كونه من أفعال العموم، يعني المتعلق فعل عام يعني أو قل وجود مطلق كان يكون استقر مستقر ثبت حصل، هذا يسمى ماذا ظرف مستقر. اللغو غير ذلك يعني ماذا؟ يعني إما أن يكون العامل مذكور الذي كتبت بالقلم مذكور سواء كان مثلا من أفعال عموم أو أفعال خصوص، أو محذوف من أفعال خصوص محذوف، يعني أن يكون عامله مذكورا أو من أفعال الخصوص محذوفا، إما مذكور مطلقا يعني فعل خاص أو فعل عام، أو محذوف من أفعال الخصوص محذوف، هذا يسمى لغو. الأول يسمى مستقر. لماذا سمي مستقر؟ لاحظ إخواني الآن ما نقول زيدون في الدار، زيد مبتدأ في الدار خبر باعتبار متعلق، يعني الآن في الدار تعلق باستقر المحذوف، يقولون إذا حذفنا العامل استقر الضمير يستقر لماذا في الجار المجرور، زيدون في الدار هو مستقر ماذا فيه؟ يعني مستكن ومستقر في الظرف. المال عندك هذا أمثلة المستقر، يعني المال هو عندك. ولذا قالوا أفي الله شكون فاعل ماذا لفي الله يعني الآن الجار المجرور عمل فيه شك طبعا بشرائطها يعني تقدم عينات غير ذلك، يعني الآن في الجنة في الله أفي الله شك، يمكن أن نقول في الله خبر مقدم شك مبتدا مؤخر، ويمكن أن نقول في الله جار مجرور وشك فاعل. لماذا؟ لأن في الأصل أيكون في الله شك، طبعا يكون تامها، فحدث الفاعل استقل الضمير في الجار المجرور ولذا أشبه الفعل، يعني تضمن معنى الفعل. هنا يعبر عن تضمن معنى الفعل، ولكن الظرف ظرف ماذا؟ متضمن معنى الاستقرار، يعني استقرار، ويسمى ظرف مستقر. وبعبارة أخرى نقول الظرف إذا كان لغوا لا يعمل، متى يعمل؟ إذا كان ظرف مستقر، يعني متضمن معنى الاستقرار. لذا يقول وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن. طبعا وندر هذا نادر، يعني الغالب كان لا يعمل. وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، حيث أن الحال قدم على العامل على الجار والمجرور. يعني الأفران سعيد في هجر استقر، سعيد في هجر استقر، معرفا مستقرا، سعيد في هجر مستقرا، لكن قدم الحال على العامل، قال سعيد مستقرا في هجر. يقول هذا نادر، لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو العامل المعنوي. ما هو؟ وهو ما تضمن المعنى الفعلي دون حروفه، كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار المجرور. نحن تلك هند مجردة وزيد، وليت زيدا أميرا أخوك، وليت زيدا أميرا، أميرا حال، حال ليت زيدا أميرا أخوك، وكأن زيدا راكبا أسد، وزيد في الدار أو عندك قائما. فلا يجب تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها. فلا تقول مجردة تلك هند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. وقد ندر تقديمها على عاملها الضاد نحو زيد قائم عندك، والجار المجرور نحو سعيد مستقرا في هجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء، يعني لو قرأتها بالرب والسماوات مطويات بيمين تكون خبر، نفس مطويات خبر، هنا السماوات مبتدا مطويات خبر، بيمينه جاء مجرور متعلق بماذا؟ بمطويات. لكن متى تكون حال؟ إذا قرأنا بالكسر، بالكسر يعني منصوب، لأن يعني كل السماوات مبتدا بيمينه خبر، مطويات حال والعامل فيه بيمينه في قراءة من كسر التاء، وأجازه الأقفش قياسا، يعني أقفش يقول جائز ويقاس عليه، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.